وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من لبسه او ان انه انما يلبسه من لا خلاق له في الاخره، يعني من لا نصيب له في الاخره. ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الانسان اذا لبس الحرير في الدنيا فانه لا يدخل الجنه والعياذ بالله، لان الرسول قال عليه الصلاه والسلام لا خلاق له في الاخره، اي لا نصيب له. وقال ايضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره، وهذا يعني انه لا يدخل الجنه. وقال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير، مع ان اهل الجنه لباسهم فيها حرير، وانما يلبس شيئا اخر. وهذا ما لم يتب، فان تاب من ذنوبه فان التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دون القصد. واما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل ان يلبسه لما فيه من الميوعه والتنزل بحال الرجل التي ينبغي ان يكون فيها خشنا، يلبس ثياب الرجوله لا ثياب النعومه. لكن الفائده من قولنا انه ان الصناعي لا ليس حراما، يعني لو لبس طاقيه من الحرير الصناعي او سروالا لا يرى فهذا لا باس به. واما القميص والغتره فلا ينبغي، وان كان حلالا لا ينبغي ان يلبسه الرجل لما فيه من الميوع والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي به، والسلامة أسلم للإنسان. والله أعلم. الدبلة من الذهب حرام على الرجل لا شك، وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة اعتقاد انها تحبب المراه الى زوجها فهي حرام، وان كان بدون عقيده فهي خاتم من الخواتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لبس الحرير لمن به حكه. عن انس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح، وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بل هذه الأبواب آخر كتاب اللباس الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين. فالباب الأول في هذا الدرس جواز لبس الحرير لمن به حكة، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى الرجال